بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيتما تسمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا غماس انت ما زيت انت مزيت يعني النواحي وورير يعني غماس مي نواحي وورير وقادير كونش كذا سيات المناسبة غير سم مرحبا سي غمدا جزاهم الله خيرا. يعني مشكلة اللي هيز نوفا هيز بنادي يعني كا كنبدلي يعني تفوست يعني فيه ما غيرات الا الاتفاق غيرات يعني الزرينا غارس غماس ندارسنا غير رقاز نونا يعني خدمنا ما توافوا لكن ضرب ربي تبارك وتعالى سنين وسط الاخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل. هو اللي غد نسو طوبيل يا زاد شهور غدار وحدي يعني راه الهوا غير يعجبي الهوا غير يا تتفق ديال البلاصه ما زوين وكان يا ديتو شي تحطي حطيت زيتك حتى كي نيت يعني ليت ولي غير دورا تسمت يا طق رات زرت يا زاد انسان بلي زيت زرقيت اللي اختارت ما زاتني دي زبوط ضويضة دوانا جزا الله خير. انا الكازات تاع احمد تسر حبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخير صحتنا شويه جزاك الله خير. تكون تكون شيء يعني قول له واش كذا كيما لازمي يصليت لا كرم الضيافه يعني بلاد اسم مرحبا سين بكي هذا شكلو كل شيء خير. هذا انا ما حاب راه يتعرضوا لغازات ان والو بلاد داير شتوما تشوما تهونين جزاهم الله خيرا. وكان اختار غير ما تياب تتسر ما انا نيت هو منع واني ريس تخلصت والو الحمد لله الا هي صارت تعد نتا سمحني جزاكم الله خيرا ارحم ربي الوالدين. ها الا هي استخبيت اما سوف انسان يعني حتى يغرى في النيك ولا الكيسان اللي غرات تسويت ولا كرا وسوس نتحسو تطلق يضان ولا كرا اللي وحيش نتايا انت ولا كلشي مزداد خدم الخيرات نسن رانا في ولكن ضربي ربي طبر وتا تسني رزق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله يسني كي ينيت كيسر ربي جزاك الله خيرا. وكان غير الدا احمد راه تنسقسا غماس يعني الله يرحم الوالدين غماس الخيرات ماذا سيان يعني ماذا الزيون في كرايات ماذا الزيون سوان هماد ابني غير يسكر خطا غماس انت ما ورثت اذا ما نشلط هذا انت وكل الله دورات غير غرس هذا الدرسني لا لا وغرس يضنا يكون سوا ورلو انا بارت كان واد لي السوتن يكاس تغازو دا احمد ماذا الزيون في كرايات نيتي زوار بعدا جزاك الله خير نيتي الوالدين الله يرحم ربي امين امين امين كيسبح ربي امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين ان شاء الله ربي تبارك وتعالى انما داك الجماعه طيلا خلاص الوالد الجماعه طيلا ياك خيب هذاك كيصرع بك كتين الوالدين ويرحم ربي غير غير تسكس تلاقي صغير كتكون مزينه لقيتي تسكس اييه وانا ديوشان ولكن راني نسكت راه ما سنتمي هادي تري الف راه بنادم هادي تري الف راه بنادم هادي تشاسين هادي تي تياور هادي تسوي تهضر هادي تسكت غير يغسلنا يلاه تشمس قلت ناكو المهم يعزد هاد الصغير البشر يزرى ميدنا هادي سقسا ميدنا هادي سقسا ترحم ربي توفى نيتي عقدي قلينا اللي غيموت اي عقد مسكين عقدي مريض سميت على المرضى القلب دا سميتو ولكن الحمد لله عمر نساتيتي زين يا الحمد لله الحمد لله ترحم ربي يرحم الجميع يا مسلم هو المهم ريت تسكت غير اللي غسميتو اللي غير اللي غيتوفى يا نغمة اتي سبحان ربي الحاج الحاج محمد عبد الله الحاج المدن اي الحاج انت ديوش كان يسكر الخيرة يعدل غير يعدل تاتكو انت يسكر تاك دور تاك غير يري ميك لاجر اشكو الوالدين ارتيني ميك لاجر الله يعطيك الخير ارتيني ارتيني ميك لاجر شكون بير الوالدين انا كنقول كيت العمل الوالدين خصو درت حتى لبابا ناتي رجعتو لي غياد موتن يعني الخير هذه تقايا الميزان ارني سدوم في مس الوالدين ما تنكون في الحزن امين الخير هذا هو النادي واش كان يسوق يدي ميك ومان اريد ترحم الوالدين الحمد لله الوالدين الوالدين كان يعني تعجبك كل الفكره كنت جيت كل كله الخير هذه اختي تزريت نيت الخير هذه زوين ني سبحان الله العظيم هي سي هي سي طلع وين اللي كيوري عجب غي خصها انفتو دار الكاس هو تيتسول الكاس هو تيتسول واش كانت كوسي طري لينا بابا كانت هو اللي تقمر غير فاد انا يا الحمد لله وين الصيده بغى السلامه كاين ولا شكون زرب شي واحد عبد احمد والله انا سي قايل خاطر تي دون مون انت عمر تي عمر الكاس هو تاع ورد تاع داك امين هذا هو رشح سي دربي هذا هو رشح سي دربي هاي نديرو لي دادنا مولا السيكاما جزاه الله خير سيوس الله يجازيكم بخير مولاي الكازا ديال التالتة سي واحد الله ربي تبارك وتعالى كني في سمعي حب الله يرضى مولاي قولي هذا وصح والله سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله انت الصبر وتبرك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.